مغنين على ذوات الأوتار مزمور بآلاف تسبيح. الله معروف في يهوذا، اسمه عظيم في إسرائيل. كانت في سليم مظلته ومسكنه في صيام. هناك سحق القدسي الباب، المجن والسيف والقتال. أبهى أنت أمجد من جبال السلم. صلب أشداء القلب، ناموا سنته. كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم. من امتهارك يا إله يعقوب يسبح فارس وخيل. أنت مهوب أنت، فمن يقف قدامك حال غضبك؟ من السماء أسمعت حكم، الأرض فجعت وسكتت عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الأرض. لأن غضب الإنسان يحمله، بقية الغضب تتمنطق به. انظروا وأوفوا للرب إلهكم يا جميع الذين حوله، ليقدموا هدية للمنصور. يقطف روح الرؤساء، هو مهوب لملوك الأرض.